بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله تعالى: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. تركنا بابا باعتبار أنه ليس فيه حديث صحيح. وبسند عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث؟ هذا أثر ليس بحديث، هذا أثر موقوف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو أثر صحيح. قال هنا: كتب أبو موسى إلى رهبان. لرهبان جمع راهب، معروف أن الرهبان هم المتعبدون بالصوامع، هم نصارى، هم متعبد النصارى في الصوامع. كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، يعني في الكتاب هذا الذي كتب فيه أبو موسى إلى هذا الراهب، فيه السلام عليك، فيه السلام عليك. ومعروف أن الرهبان إذا لم يدخلوا في الإسلام فهم لا يزالون كفارا من كفار النصارى، وكونهم يتعبدون ويترهبون في الصوامع هذا لا يجعلهم مسلمين حتى يؤمنوا بما جاء به محمد ويكفروا بما خالفه من الديانات الكفرية. فقيل لأبي موسى: أتسلم عليه وهو كافر؟ أبو موسى انتقد عليه، انتقد عليه، كيف تكتب إليه وتقول السلام عليك؟ أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب علي، كتب إلي فسلم عليه. إنه كتب إلي فسلم عليه، أي هذا الراهب قال لأبي موسى: السلام عليكم، السلام عليكم. أبو موسى يعني يقول: فرددت عليه. مفهوم كلام أبي موسى أنه لا يبتدئ هذا النصراني بالسلام، لما سيأتي من الأدلة أن الكافر لا يبتدئه المسلم بالسلام، لكن أبو موسى رأى أنه يرد عليه بمثل ما كتب إليه. وهذا الذي قاله أبو موسى من جهة الفقه فقه صحيح، وهو أن هذا من باب الرد، أن أبا موسى سلم على هذا الراهب النصراني من باب الرد. وسيأتي الكلام في باب قريب كيف الرد على أهل الذمة، وسيكون من ضمن يعني هذا الأثر من ضمن ما يتكلم عليه هناك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة، باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، أو لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، أي المسلم لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. بسند عن أبي بصرة الغفاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وبسند عن ابن إسحاق مثله، وزاد: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيق الطريق. عندنا حديثان، الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، وأما حديث أبي بصرة الغفاري رحمه الله تعالى فهو عند أحمد والطبا والطحاوي وغيرهما رحمهم الله. وقد جاء حديث أبي بصرة الغفاري من حديث ابن عمر عند البيهقي، وكذلك أيضا جاء من حديث مردد بن عبد الله اليزني عند ابن ماجه والطحاوي وأحمد، وكذلك جاء من حديث أبي عبد الرحمن الجهني عند ابن ماجه وأحمد. قول هنا إني راكب غدا إلى يهود، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ماذا يصنعون إذا التقوا باليهود بيهود المدينة. قال إني راكب غدا لليهود فلا تبدأوهم بالسلام، يعني يكون المسلم ساكتا حتى إن بدأوهم بالسلام يأتي بعد ذلك الرد كما سيأتي. قال فلا تبدأوهم بالسلام، قول فلا تبدأوهم بالسلام ظاهر هذا النهي التحريم، ظاهر هذا النهي التحريم. وعلى هذا جمهور أهل العلم على أن الكفار لا يبتدئهم المسلمون بالسلام. ويستفاد من هذا لا تبدأهم بالسلام أنه يجوز أن يبدأ المسلم الكافر بغير ذلك، لأن السلام اسم من أسماء الله، قال عليه الصلاة والسلام إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم، فهذا الاسم الكريم له تعظيم وتكريم واحترام، فلا يبدأ به المسلم مع من يكرهون الله ويحاربون الله ويكفرون بالله ويشركون به سبحانه وتعالى. واختلف هل يجوز للمسلم أن يبدأ أهل الكتاب بغير السلام، مثلا كان يقول له صباح الخير ومساء الخير وما أشبه ذلك، فالذي يظهر الجواز لأن المنع ما جاء من الشرع في هذا المجال، وإنما المنع من البدء بالسلام لأن السلام اسم من أسماء الله وهي تحية المسلمين الخاصة بهم، فالمطلوب أن تبقى التحية هذه فيما بينهم فيما بينهم. فالبدء بما سمعت يعني يجوز عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبعض العلماء قال لا يجوز البدء بغير التحية إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة ما أشبه ذلك، يعني على أنه يبدأ يعني صباح الخير ومساء الخير أو صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير، قالوا هذا لا يكون إلا عند الحاجة والضرورة. العلماء الذين قالوا يجوز بدء اليهود والنصارى بالسلام ما عندهم دليل يجيز هذا، بل كلامهم مخالف لهذا الدليل الصريح الصحيح. قال فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، سيأتي الكلام قريبا في الرد على أهل الكتاب، في الرد على أهل الكتاب. المهم استفدنا هنا أنهم لا يبتدأ المسلم بالسلام عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل عظيم الروم كتب في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، ولم يقل السلام عليك، وإنما قال السلام على من اتبع الهدى، والمتبع الهدى هو المسلم المؤمن. حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق، واضطروهم إلى أضيق الطريق، أما لا تبدأوهم بالسلام فقد سبق، وأما واضطروهم إلى أضيق الطريق هذا متى كان يعني الأمر أن الشوكة للمسلمين، وأما متى كان يعني هذا يؤدي إلى الإضرار بالمسلم كأن يسجن يضرب إلى آخره إذا ضايقهم في الطريق، فهنا لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، لأن هذا راجع على حسب القدرة، على حسب القدرة. فإذا صارت الصولة والجولة للكفار لليهود والنصارى، فالمسلم يحتاج إلى أن يرفق وإلى أن يصبر ويكون معذورا، يكون معذورا أنه لم يعمل بقوله واضطروهم إلى أضيق الطريق. وهذا يفيدنا لا تبدأون بالسلام، يعني أن هذا من باب أنهم يعني باب عدم التكريم لهم، فالبدء لهم بالسلام فيه تكريم، فيه تكريم لهم، وفيه إدخال السرور عليهم، وفيه وفيه. وكذلك اضطروهم إلى أضيقه فيه بيان يعني أن الكافر، أن الكافر بسبب كفره يعني قد أساء، وفي الكفر والبقاء على الكفر، فيعامل بمثل هذه المعاملة من هذا الباب. وهذا كما سمعت عند أن يكون الأمر ليس فيه ما يتضرر بذلك المسلم. قال: باب من سلم على الذم إشارة بسند عن علقمة قال: إنما سلم عبد الله على الدهاقين، إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة. هذا الأثر صحيح، هذا أثر عن ابن مسعود قال علقمة وهو تلميذ عبد الله بن مسعود: إنما سلم عبد الله على الدهاقين. الدهاق هو رئيس القرية، الدهاق رئيس القرية. قال: إشارة، يعني يختلف السلام بالكلام والنطق والسلام بالإشارة. مر فلان المسلم على يهودي أو نصراني أو مجوسي، فعمل هكذا بيده ليفهم أنه يعني سلم، وهو ما نطق بالسلام إنما أشار بيده. هذا يجوز، هذا يجوز ولو ابتدأ بذلك المسلم، لكن الأفضل أنه لا يفعل هذا، الأفضل أنه لا يفعل هذا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يعني يصرف عن نفسه يعني شيء من مؤاذاتهم وما أشبه ذلك، ففعل هذا من هذا الباب، يجوز أن يبتدئ بذلك، وإلا فالأفضل أنه لا يبتدئ حتى بهذه الإشارة. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه فقه، هذا من فقه ابن مسعود، يعني مفهوم كلام ابن مسعود أنه يقول: إنما حرم علينا أن نبتدئهم بالسلام الذي هو الكلام، الذي هو الكلام، أما يعني بمجرد الإشارة باليد فهذا يعني ما في ذلك أننا يعني أكرمناهم أو أهنا اسم الله الكريم وما أشبه ذلك. قال: وعن قتادة عن أنس قال: مر يهودي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم، فأخذ اليهودي فأخذ اليهودي فاعترف فقال: رد عليه ما قال. الحديث هذا هو متفق عليه. قال: عن أنس مر بيهودي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال، أي اليهودي، مر يهودي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم. اليهودي ما جاء باللام، ما جاء باللام، وإنما حذف اللام وقال السلام، والسلام معناه الموت، أي ندعو عليكم بالموت، ندعو عليكم بالموت، أن الله يميتكم ويهلككم، ما نريد بقاءكم في الحياة. فرد أصحابه السلام، الصحابة ما انتبهوا أنه قال السلام، ظنوا أنه رد السلام التي هي تحية الإسلام، فردوا عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: قال السلام عليكم. يوضح لهم أن اليهودي ما سلم، ما سلم بتحية الإسلام، وإنما جاء بالتحية التي يحيون بها المسلم وهي الدعاء على المسلمين. قال السلام عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف. أخذ فقيل له أأنت قلت السام أم السلام؟ فاعترف أنه ما قال إلا السام. وهذا من مكر اليهود وكيدهم في الألفاظ، في الألفاظ، يعني يستعملون المكر والكيد في أي شيء يستطيعون، حتى بالكلمة الواحدة، حتى بالاسم الواحد. الله نهانا وقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود كانوا يقولون راعنا ويريدون بذلك السب، يقولون راعنا ويريدون بذلك السب. فدعانا الله إلى أننا لا نقول راعنا، وإن كان مرادنا صواب وهو انتظرني، راعني أي انتظرني حتى أصل إليك أو أتكلم معك، فنهينا عن ذلك. وعلمنا الله أن نقول لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، أي انتظر حتى أصل إليك وما أشبه ذلك. فهنا اليهود يأتون باسم أنه يسلم، ولكنه قد جاء بهذه التحية التي مراده فيها يعني الضرر في نظره إن قبل دعاؤه. قال السلام عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف. قال ردوا عليه ما قال، أي قولوا وعليك السام، وعليك السام، أو وعليك فقط، يعني وعليك ما قلت، وعليك ما قلت، رددنا إليك دعاءك وكلامك وتحيتك التي يعني حييتنا بها. وعلى كل قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. يعني كيف نفهم هذا الحديث؟ نفهم أن اليهود يحسدون على أشياء كثيرة، ومن الأشياء التي هي تعد من الأمور التي يحصل بها شيء من النفع. فالسلام عندما يلتقي المسلم مع أخيه ويسلم بهذا على ذاك، فيحصل بينهما سرور وفرح وتعارف وهكذا، فتزال الوحشة بين هذا وبين ذاك. فاليهود يحسدون المسلمين على يعني هذه الكلمة التي ينتفعون بها، فكيف لا يحسدوننا على الدين كله، على الدين كله، على التعاون على الخير والبر. فحسد اليهود وحقد اليهود على المسلمين وعلى الإسلام كبير جدا، تعني مع المسلم، صح، مع المسلم يرفع يده ولا يسلم باللسان وبالكلام، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. وهكذا الذي إذا كان راكبا على سيارة يعني كما يقول يضرب البوري، يضرب البوري فيظن أن هذا سلام، هذا ما هو سلام. السلام هو قول الشخص السلام عليكم، النطق بهذا الاسم الكريم. قال باب كيف الرد على أهل الذمة. هذا الباب هو أهم أبواب هذه الليلة. قال باب كيف الرد على أهل الذمة بسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود إذا سلم، إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام فقولوا وعليك. هذا الحديث متفق عليه. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ردوا السلام على من كان يهوديا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا أثر عن ابن عباس، هذا أثر وهو من الفقه الذي يعني رزقه ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل حديث ابن عمر فقولوا وعليكم قد جاء من حديث أنس ومتفق عليه، ومن حديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري ومسلم أيضا أن يهوديا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، فقال الرسول وعليكم، فقالت عائشة عليك السام واللعنة، عليك السام واللعنة، فزادت واللعنة، فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق. وقالت يا رسول الله ألا تسمع ما قال؟ قال يا عائشة ألم تسمعي ما قلت؟ أي قد رددت عليه، رددت عليه تحيته، قال السام عليكم، فالرسول قال وعليكم، أي التحية هذه التي جئت بها. على كل الرد على اليهود والنصارى والمجوس الكفار إذا ابتدأوا المسلمين بالسلام، الرد عليهم مشروع، وهذه مسألة مرت علينا في سورة النساء عند الآية الكريمة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره وجمهور أهل العلم على ألا يبدأ أهل الكتاب بسلام، وقال به ابن الفرس وأبو حيان وابن عادل والخازن والهرري رحمهم الله تعالى. قلت قال ابن عبد البر ويتحدث عن عدم بدء اليهود بالسلام، وعلى ذلك جمهور العلماء، وقال أنه يختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به، وهذا الذي ذكرناه من مذهبنا قال به أكثر أهل العلم. فالجمهور كما سبق أنه لا يبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، والجمهور على أن السلام يرد على أهل الكتاب بحسب ما سلموا، بحسب ما سلموا. إذا قال اليهودي السلام عليكم فيقال وعليكم، ويصلح أن يقول وعليك السلام، الميم يرد عليه الذي قال. إذا قال السلام، إذا قال اليهودي والنصراني السلام عليكم باللام يعني بتحية الإسلام، فهنا لا يختلف العلماء أنه يرد عليه وعليكم، لكن اختلفوا هل يزيد وعليكم السلام، هل يزيد السلام أم يكتفي بعليكم. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال قولوا وعليك، وهكذا أيضا تقدم لكم قولوا وعليكم، قولوا وعليكم وكفى. على كل ابن عباس رضي الله عنهما من باب التفقه يقول إذا رد عليك اليهودي السلام فترد عليه بمثل ما قال، يعني لو قال السلام عليكم ابن عباس يرى أنه يقول وعليك السلام بمثل ما قال، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن لم يكن هذا أو ردوها. وعلى هذا جمهور أهل العلم في الجملة على أنه يرد على الكفار بما قالوا، بما قالوا، فإن جاءوا بالسلام رددنا عليهم بالسلام، وإن جاءوا بغيره رد عليهم بذلك، هذا هو الصواب. بعض العلماء كطاووس بن كيسان رحمه الله قال إذا سلم عليك الكافر فقل علاك السلام، علاك السلام أي ارتفع عليك، أي ارتفع عليك، يعني من باب بيان لمعنى السلام، أن السلام اسم من أسماء الله وأسماء الله كريمة عالية رفيعة إلى آخره. لكن هذا الذي قاله طاووس ومن قاله ليس موافقا لتعليم النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا أن نقول وعليكم كما سمعت، فإن قالوا السلام فيجوز أن يقول الشخص وعليكم السلام. بعض العلماء رحمهم الله جوزوا أن يقول الشخص إذا رد عليه الكافر، إذا قال كافر السلام عليك أو السلام عليكم، أن يقول له وعليك السلام، وعليك السلام، والسلام بكسر السين حجارة، والسلام بكسر السين حجارة، يعني يكون معناه وعليك الحجارة، وعليك الحجارة. لكن هذا اللفظ أيضا ليس من التحية المشروعة في الرد على هؤلاء، ليس من التحية المشروعة، فقد علمنا النبي أننا نرد كما سمعت، يعني بحسب ما قال، إن قال حقا رددنا التحية التي هي تحية الإسلام، وإن قال خلافها اكتفي بالرد وعليكم وكفى، ويحصل الوقوف عند ذلك. هذا هو يعني العمل بهديه عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمتأخرين المسلمين في الوقت في الأزمنة المتأخرة، لما ضعفت الآداب الشرعية ولما ضعف كثير من المسلمين عن الآداب الشرعية وفي معرفتها وفي معرفة الأحكام وهكذا، صار الأمر ما هنالك يعني التحري في هذه المسائل والانضباط بهذه الضوابط الشرعية، مع أن المطلوب من المسلم أنه ينضبط بالضوابط الشرعية كما سمعت، لما في ذلك من التأدب مع الإسلام والقيام لأحكامه والسير مع آدابه، والسير مع آدابه. إذن قال ابن عباس: ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا يفيد على كل كافر، ردوا السلام على من سلم عليكم من الكفار، على أي ديانة كان من الدين الكفري. قال مسجلا بهذه الآية: أو ردوها. فقول أو ردوها اختلف، هل يكون واجبا على المسلم الرد على الكافر؟ إذا سلم الكافر على المسلم هل يجب على المسلم الرد أم لا يجب؟ فهنالك من يرى الوجوب، هنالك من يرى غير الوجوب، وظهر الآية الوجوب، لأن الآية قالوا: إذا حييتم بتحية، يعني شامل للتحية من المسلم وشامل التحية من الكافر ما دامت التحية تحية الإسلام، فإن كانت تحية كفر فيرد عليه بلفظ وعليكم وكفى، بلفظ وعليكم وكفى، أو بالتحية التي جاء بها يرد عليه بها، ولا يرد عليه بتحية الإسلام التي فيها السلام. فالمسألة يعني خلافية بين، وظاهر الآية الوجوب والله أعلم. بعض العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا أنه يجوز للمسلم أنه يبتدأ بالسلام عند الضرورة إذا كان يخشى على نفسه أو هكذا، والله المستعان. قال: باب التسليم على المجلس، على مجلس فيه المسلم والمشرك. باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. بسند عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه إكاف، قال: على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة، حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليهم. هذا الحديث متفق عليه. قوله هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه إكاف، قال: على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هذا هو كبير الأنصار الخزرج، الأنصار كانوا من قسمين لا قسمين، أوس وخزرج، فهذا سيد الخزرج يعوده باعتبار أنه مريض. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كان في هذا الوقت له مكانة ورفعة، لأنه كان يعني يراد أن يوضع التاج على رأسه ليكون سيد يعني تلك المدينة وما حولها، أن يكون سيد أهل المدينة وما حولها. فلما جاء الإسلام والصحابة وتوجه الأنصار للإسلام ودخلوا في الإسلام، لم يبقى قبول لأن يكون عبد الله ابن أبي أن يكون رئيسا لأهل المدينة ومن حولها. قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله. عبد الله بن أبي أسلم بعد بدر، عبد الله بن أبي تظاهر بالإسلام بعد غزوة بدر لما رأى أن المسلمين قد قويت شوكتهم، فرأى من المصلحة أنه يسلم لكن متظاهرا به لا مؤمنا في قلبه. قال قبل أن يسلم: فإذا في المجلس أخلاط من مسلمين ومشركين وعبدة الأوثان، يعني سمعت أن هذا كان في بداية الإسلام في المدينة، كان في بداية الإسلام في المدينة على حسب ما كان على الناس مما يعتاد، ولكن لما جاءت الأحكام صار الصحابة لا يأتون مجالس يعني عبد الله ابن أبي ولا مجالس اليهود إلى آخره. قال: في أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان، فسلم عليهم، أي سلم النبي عليه الصلاة والسلام على الجميع، والمراد بذلك المسلم. السلام عليكم أي أن المراد أن السلامة على المسلم، لأنه قد دخل في رحمة الله بدخوله في الإسلام وقبوله الإيمان. فهذا الحديث يفيد جواز السلام على المسلمين إذا كانوا مختلطين بكفار، إذا كانوا مختلطين بكفار. أما إذا مر الشخص بمجلس فيه كفار فيقول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، لكن كما سمعت أنه لا يبدأ بهذا، بل يمر ساكتا، فإن ردوا عليه فإن سلموا عليه رد عليهم، وإن لم فيبقى على ما هو عليه، فإن قال السلام على من اتبع الهدى جاز ذلك. كم قرأنا أبواب يا رجال؟ كم قرأنا أبواب؟ من يقوم يعدها علينا؟ من يذكرها لنا؟ تفضل قم اذكرها. إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه السلام. الباب الثاني أكمل. باب لا يبدأ أي المسلم أهل الذمة بالسلام. الثالث بالإشارة، بارك الله فيك، صح. الرابع باب كيف الرد على أهل الذمة، يعني إذا سلموا كيف يكون الرد عليهم. الخامس التسليم، فيه مسلم ومشرك، فيه مسلمون ومشركون، بارك الله فيك. أصاب يا رجال والحمد لله. هنا عند مر يهوديون على النبي فقال السلام عليكم، فرد أصحابه السلام، فقالوا السلام عليك السلام، وهكذا. العلماء يطرقون مسألة هنا، وهي: هل يرد الشخص السلام؟ هل يطالب الشخص برد السلام؟ بمعنى اليهودي هذا قال السلام عليكم، فالمسلم قال وعليك السلام، فاتضح للمسلم أن اليهودي ما سلم، فهل للمسلم أن يقول رد علي السلام حقي؟ هذه من المسائل المطروقة، والتي بعض العلماء يرون جواز أن المسلم يقول لليهودي رد علي السلام، فيقول له يعني السلام عليك، يعني بمعنى رددت عليك السلام الذي يعني رددته علي ولم يكن مستحقا لذلك.